هذا شخص يسأل عن البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط لا بأس به، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأظنه عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات اشترى البعير بالبعيرين إلى أجل، اشترى البعير بالبعيرين إلى أجل. وبعض أهل العلم استدل بحديث بريرة الذي في صحيح البخاري، وهو أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وقالت قسط لهم الثمن، فبعض أهل العلم أيضا استدل بحديث بريرة، وحديث بريرة ثابت في الصحيحين. لكن ما فيما يتعلق بهذا، طبعا فيما يتعلق بحكم هذا الشيء من حيث الأصل، وأما ما هو واقع الآن من قبل بعض الشركات فلا أدري عن طريقة هذه الشركات في البيع والشراء فيما يتعلق بهذه المسألة، لكن حكم التقسيط من حيث الأصل لا بأس به. وأما صور التقسيط يعني فيما هو جاري الآن وحادث الآن فلا أدري عن هذا الشيء، سمعت كلاما كثيرا ولم أتحقق من بعض هذا الكلام، فأنا أتكلم من حيث حكم هذه المسألة من حيث الأصل. وأما ما يتعلق بالبيع الذي يجري الآن فقد تحتفظ به بعض الشروط التي لا تجوز، وقد يحصل في بعض الصور التي لا تجوز أيضا، فينبغي أن يبين كيفية البيع والشراء في هذه الشركات. وأما ما يتعلق بحكم هذه المسألة من حيث الأصل فهذا كما ذكرت لا بأس به.